لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قس سيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع مع القوم الصالحين

الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وهكذا أحبتنا الكرام، قام الإخوة المصلون هنا في ساحة المسجد الجديد بنجع حمادي بمحافظة قنا يؤدون ركعتي السنة. يتقدمهم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر، والأستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والسيد اللواء محمود جوهر مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا نائبا عن السيد اللواء مجدي أيوب محافظ قنا، وفضيلة الشيخ محمد أبو زيد وكيل وزارة الأوقاف لمحافظة قنا، ومجموعة من أعضاء مجلسي الشعب والشورى الذين كلفوا بتقصي الحقائق في هذه الحادثة الأخيرة في هذا البلد الطيب. ونحن أحبتنا الكرام كمسلمين نعيش مع إخواننا المسيحيين، نعيش جميعا كمصريين مواطنين فوق هذه الأرض، نشترك معا في الدفاع عنها وفي صون كرامتها وفي كسب عيشنا على أرضها وفي تربية أبنائنا على حبها. لا نفرق بين مسلم ومسيحي في هذه المواطنة أبدا، ومصداق ذلك ما قال الشاعر: تجري الدماء مع الدماء إذا دعا داعي الفداء فصفنا لا يهزموا، أما إذا تجري بغير جناية فكحرمة البيت الحرام وأعظم. عيسى يطل معلما متسامحا ومحمد فوق الجهالة باسم، أوليس في الدينين حرمة أنفس، أوليس فوق الدين رب يرحم، أوليست الزهراء مصدر فخرنا، أولا نردد بنتنا هي مريم. كلنا نسيج واحد في هذا الوطن العزيز الغالي، نأسى لجراحه ونسعد بانتصاراته، وأيدينا فوق أيدي بعضنا للدفاع عنه والزود عن هذا الوطن العزيز الغالي، وسوف تظل ذلك مصر محروسة إلى يوم القيامة بهذا المفهوم. أحبتنا الكرام، وخطيبنا اليوم هو فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر، الله أكبر. الله أشهد أن محمدا

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائل: كلكم لآدم وآدم من تراب. هذه الأخوة الإنسانية بين الناس جميعا، سواء من كان يعيش في أقصى الشرق أم في أقصى الغرب أم في أقصى الشمال أم في أقصى الجنوب، الناس جميعا إخوة في الإنسانية، وإن اختلفت عقائدهم، والاختلاف في العقائد لا يمنع من التعاون. كل إنسان له عقيدته، والذي يحاسب على العقائد هو الله سبحانه وتعالى وحده. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. هذه الأخوة الإنسانية بين الناس جميعا تستلزم من كل عاقل أن يكون إنسانا لا يعتدي ولا يسيء إلى غيره، سواء أكان يتفق معه في عقيدته أم كان يختلف معه في عقيدته، لأن شريعة الإسلام شريعة تقوم على العدل، تقوم على العدل في الأقوال، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، تقوم على العدل في الأحكام، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، تقوم على العدل في الشهادة، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، أي أخلصوها لله عز وجل. العدل مع القريب ومع البعيد، مع الغني ومع الفقير، مع الصديق ومع غير الصديق. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هكذا تقوم شريعة الإسلام، تقوم على العدل وعلى إعطاء كل ذي حق حقه، تقوم على التراحم بين الناس جميعا، التراحم، وعلى الأخوة الإنسانية، وعلى التعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للناس جميعا، فأولى ثم أولى أن يكون ذلك الإخاء الإنساني الذي يقوم على التسامح وعلى التعاون وعلى تبادل المنافع التي أحلها الله سبحانه وتعالى فيما بيننا، لأننا من مسلمين ومن مسيحيين نعيش على أرض واحدة، تظلنا سماء واحدة، نستنشق من هواء واحد، نستنشق من هواء واحد، كل خير يأتي لمصر يأتي لنا جميعا من مسلمين ومن مسيحيين. كل من يحمل الجنسية المصرية يتساوى في الحقوق والواجبات، يتساوى في الحقوق والواجبات. المسلم يدفع الضرائب والمسيحي يدفع الضرائب، المسلم يدخل الجيش في سن معينة والمسيحي مثله يدخل الجيش في سن معينة، وعند الحروب يدخلها للدفاع عن مصر المسلم والمسيحي، ويكونون إلى جانب واحد لأنهم أبناء وطن واحد وتجمعهم مصالح مشتركة. وعدالة الإسلام تقول المسلم إذا أحسن يكافأ على إحسانه، والمسيحي إذا أحسن يكافأ على إحسانه، والمسلم إذا أخطأ يحاسب على خطئه، والمسيحي إذا أخطأ يحاسب على خطئه. مساواة تامة هي العدل بعينه، هي السماحة بعينها، هي الاحترام المتبادل بين الأفراد، لا يعتدي إنسان على آخر. ومن يقترف جريمة من الجرائم هو الذي يحاسب على اقترافه لتلك الجريمة. والقرآن الكريم بيّن ذلك، لا أقول في آية ولا آيتين، وإنما في عشرات الآيات. لا يحاسب إنسان إلا على عمله وعلى ما يرتكبه من سيئات أو من جرائم. كل إنسان يعاقب على ما اقترفه من سيئات، لكن لا يصح الاعتداء على غير ذلك الإنسان الذي ارتكب جريمة، لا يصح لا عقلا ولا شرعا ولا قانونا ولا مروءة. والقرآن الكريم يقول أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل نفس جريمة نفس أخرى أو حساب نفس أخرى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، أي فعلى نفسه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالذين يرتكبون أبشع الجرائم ويقتلون أناسا آمنين لم يشتركوا في جريمة من الجرائم، الإسلام بريء ممن يفعل ذلك، شريعة الإسلام بريئة ممن يعتدي على الآمنين الذين لم يرتكبوا جريمة من الجرائم، شريعة الإسلام بريئة كل البراءة ممن يعتدي على غيره. وشريعة الإسلام تبين لنا أن الظالمين المعتدين الذين يعتدون على غيرهم من الآمنين، هؤلاء كما قال الله عز وجل مصيرهم إلى النار وبئس القرار. والقرآن الكريم يقول فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، والحديث القدسي يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ونقرأ القرآن الكريم فنجد أن القرآن الكريم يبين لنا أن من يعتدي على نفس واحدة بريئة لم ترتكب ما يوجب القصاص منها، من يعتدي على نفس بريئة لم ترتكب ما يوجب قتلها أو القصاص منها فكأنه قد قتل الناس جميعا. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من قتل نفسا بغير نفس، يعني من قتل نفسا لم تكن هذه النفس قد ارتكبت ما يوجب قتلها، أو قتل نفسا لم ترتكب من الفساد ما يوجب قتلها. من فعل ذلك فكأنه قد قتل الناس جميعا. ومن بلاغة القرآن الكريم ومن عدالة القرآن الكريم ومن عدالة شريعة الإسلام أن القرآن الكريم لم يحدد النفس، من قتل نفسا سواء أكانت هذه النفس لمسلم أم لمسيحي أم لغيرهما، النفس الإنسانية كرمها الله ومصونة، نفس المسيحي مصونة كنفس المسلم، عرض المسيحي مصون كعرض المسلم، كرامة المسيحي مصونة ككرامة المسلم، لأن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان كإنسان. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هكذا نجد شريعة الإسلام في عدالتها في سماحتها تأمرنا جميعا بأن نعود أنفسنا على الكلمة الطيبة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. هذه هي شريعة الإسلام، تقوم على الإخاء الإنساني بين الناس جميعا، تقوم على العدل بحيث يأخذ كل إنسان حقه. وانظر إلى القرآن الكريم عندما عبر أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ومن أحياها، ليس معنى من أحياها أعادها إلى الحياة، لا، ومن أحياها أي من تسبب في منع القتل تسبب في منع القتل بأن حذر المظلوم وقال له ابتعد، بأن شهد شهادة الحق على القاتل وقال هذا قاتل ويجب أن تطبق عليه العقوبة ولا يكتم الشهادة، كما قال تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، أدي معنى آثم. وهكذا ففي هذه الحالة نجد القرآن الكريم يبين لنا أن من ساعد عن طريق النصيحة، عن طريق الشهادة العادلة، عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن طريق كل ما يصون حياة الإنسان، فكأنه أحيا الناس جميعا. هكذا نجد شريعة الإسلام تأمر بالعدالة، تأمر بالإخاء الإنساني، تأمر بالمعاملة الطيبة بين الناس جميعا، لا فرق بين مسلم ومسيحي أو غيرهما، تنهى عن الاعتداء بكل صوره وبكل ألوانه، حتى في حالة الجهاد وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، ولا تعتدوا. والقرآن الكريم يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سلوا ربكم التوفيق يستجب لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ونشهد أن سيدنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، يجب علينا جميعا أن نكون من الذين يصلحون ولا يفسدون، من الذين يبنون ولا يهدمون، من الذين يتعاونون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. الأمة التي تسودها نعمة الأمان، نعمة الأمان، هذه الأمة التي تسودها نعمة الأمان يسودها أيضا الرخاء والاطمئنان والتقدم والرقي، لأن نعمة الأمان، نعمة الأمان من أجل النعم. ومن هنا نجد أن سيدنا إبراهيم اختار هذه النعمة لكي يدعو الله سبحانه وتعالى بها لأهل مكة: رب اجعل هذا البلد آمنا. سيدنا يوسف عندما فارق أباه وفارق إخوته وجاء إلى مصر ومكن الله له في الأرض وأرسل إلى أبيه وإلى إخوته لكي يأتوا إليه إلى مصر وتلقاهم على مشارف مصر، تلقاهم، ماذا قال لهم؟ قال لهم: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. لم يقل لهم: ادخلوا مصر لتكونوا أغنياء، لتكونوا لا، لأن نعمة الأمان إذا سادت في أمة صاحبها الرخاء. الخائف لا يعمر، الخائف لا يعمر، وإنما الذي يعمر هو الإنسان الآمن، الآمن على عرضه، الآمن على نفسه، الآمن على حقوقه. الإنسان الآمن هو الذي يبني ولا يهدم، ويستطيع أن ينتج، ويستطيع أن يستثمر، ويستطيع أن يقدم الخير لأمته. أما الأمة التي يسودها والعياذ بالله التنازع والتخاصم والعنصرية البلهاء، العنصرية البلهاء والعصبية الغبية التي تفرق بين الناس في الحقوق وفي الواجبات، الأمة التي كذلك من المستحيل أن تتقدم، لأن الله عز وجل هو القائل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إننا جميعا يجب علينا أبناء مصر جميعا من مسلمين ومن مسيحيين يجب أن يكونوا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. مرة أخرى أقول: لأن كل خير يأتي لمصر سيأتي لنا جميعا كمسلمين ومسيحيين، وكل مصيبة والعياذ بالله تأتي إلى مصر فهي ستصيبنا جميعا. والإسلام دين يعطي كل إنسان حقه، يعطي المسلم حقه ويعطي غير المسلم حقه، ويأمرنا بأن نتعاون جميعا وأن نطبق الأخوة الإنسانية. ونحن أبناء مصر كلنا كما قلت تقلنا أرض واحدة، تجمعنا مصالح مشتركة، تظلنا سماء واحدة، نستنشق من هواء واحد. إذن من الواجب علينا أن ننسى، نقول لأولئك القلة الجاهلة التي لا تفهم الإسلام: افهموا الإسلام وعودوا إلى رشدكم، وعودوا إلى صوابكم، فإن العنصرية البلهاء والعصبية العمياء تؤدي إلى تأخر الأمم ولا تؤدي إلى تقدمها، وإنما الذي يجعل الأمم تتقدم هو التعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان، وأن يحترم كل إنسان غيره، يعطيه حقه. دم المسلم كدم المسيحي مصون، عرض المسلم كعرض المسيحي مصون، وهذه أمور اتفقت الأديان السماوية والعقول الإنسانية السليمة عليها. نحن نجد بأن من إخواننا المسيحيين وما أكثر يخدمون بلاده ويحبونها كما نحبها نحن. ولقداسة البابا شنودة كلمة جميلة: مصر وطن يعيش فينا. يعيش فينا يعني نحن، هو بداخلنا وطن نعيش فيه. بالأمس والله أنا شخصيا تأثرت كثيرا عندما قرأت في الصحف بأن المهندس ساويرس كانت له قضية ونجح فيها فدمعت عيناه، ولعلكم قرأتم ذلك، وهو رجل مسيحي دمعت عيناه وأعطاه الله عز وجل ثروة طائلة، وبيعمل معه المسلم وبيعمل عنده المسيحي وهكذا. ودمعت عيناه وقال كلمة جميلة: نحن نعيش في مصر. إذن يجب أن نبتعد عن العنصرية البلهاء. الدين لله والوطن للجميع، والذي يحاسب على العقائد هو الله عز وجل. يجب أن نعود إلى أن يعود أولئك الذين يعني قست قلوبهم كقست قلوبهم ولم يفهموا من الإسلام أن الإسلام دين يدعو إلى احترام الإنسان كإنسان، والابتعاد عن العدوان، والابتعاد عن الظلم، والابتعاد عن كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تولنا غيرك، ولا تنزع عنا سترك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم جنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفقنا جميعا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق رئيس جمهوريتنا ووفقنا جميعا معه لما تحبه وترضاه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا